أسلم أبو هريرة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، وأعتق صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وتزوجها.